فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عادة فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. إخراج دكتور محمود محجوب. على هندسة الهواء رأفت موسى. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. اسمحوا لي، عايز أبدأ معاكم بموقف حصل لي أنا شخصيا امبارح. كنت في محل بشتري حاجة، وكان بالصدفة في جنبي سيدة يعني في عمر 30 كده، معها طفلة صغيرة. اللي لفت نظري ان البنت عمالة تنادي على مامتها، ماما ماما ماما ماما، طول ما هي واقفة ماما ماما ما بتبطلش. والام لقيتها ساكتة خالص ما بتتكلمش، ولما اتكلمت كمان وبدأت ترد عليها بدأت تكلمها وتخاطبها لانها غبية، تقولها بس يا غبية بس يا غبية. فالأمر كان مستفز قوي، إن البنت عمالة بتنادي على مامتها، والأم ما بتحاولش إن هي حتى تلبي ندائها، تعرف حتى هي عايزة إيه، أو إن حتى ما تقولهاش يا غبية قدام الناس كلها اللي كانت موجودة وواقفة في المحل. المهم فأنا يعني كلمتها، فبقول لها انت ليه ما مش عايزه تردي عليها؟ قالت لي كده دي غبيه، دي ما فيش مدرس نافع معاها، ولا عايزه تستفيد باي حاجه، ولا اتعلمت حاجه. بقول لها ليه، هي عندها كام سنه؟ قالت لي عندها 5 سنين. قلت لها 5 سنين دي صغيره جدا. قالت لي لا، انا بحاول، انا عايزه اطلعها سنه اولى على طول، وبديها دروس علشان تتعلم، والميس بتاعتها زعلانه منها، غيرتها لها وجبت لها ميس ثانيه، وبرده نفس النظام ما بتتعلمش، حتى 1 2 مش عارفه تقولهم، مش عارفه تحفظهم لغايه 20. قلت لها بس على فكره الطريقه ديت، معلش اسمحي لي، يعني انا عندي برده اولاد وانا اكبر منك كمان، لكن عايزه اقول لك ان الاسلوب ده هيخليها اسلوب مستفز، هتخليها تبقى عصبيه جدا وتبقى عنادية كمان معاكي. قالت لي انت مش عارفة، دي بتكرر الكلام مليون مرة. قلت لها انت هتكبري في يوم من الايام وهتعيدي الكلام مليون مرة وهتستحملك. حاولي تبقي صاحبتها، كلميها، حاولي تسمعيها، شوفيها بتقول ايه. لو هي متضايقة من حاجة، ممكن تكون العيب مش عندها، العيب ممكن يكون عند الميس اللي هي بتعلمها، 1 2 بتعلمها لها ممكن بشكل مش عارفة توصله لها، بطريقة هي مش حباها. ليه متخيلة ان العيب في البنت نفسها مش في اللي بيديها المعلومة، ليه في المتلقي؟ قالت لي انا خلاص، انا دلوقتي ما بردش عليها، مهما تتكلم بتطلب مني حاجة ما بردش عليها، مش عايز اقولك انا بضربها ازاي، مش عايز اقول. قلت لها على الفكرة كل اللي بتعمليه ده كله غلط، مع الأسف الشديد انت بتخليها، بتطلعي بنت عصبية كرها كل حاجة، كره التعليم، وكره لو هتوديها مدرسة هتكره المدرسة، كل حاجة هتكره. الأسلوب اللي انت بتعمليه ده غلط، وصدقيني عن تجربة، حاولي تصاحبيها وحاولي تتكلمي معاها، وحاولي تحكي لها عن مشكلة، انت مثلا زعلانة من حاجة، تعبانة من حاجة، وقفتي فترة طويلة في المطبخ وتعبتي، حاولي تتكلمي معاها، خليها صاحبتك. المهم واحنا بنتكلم في وسط الحوار ده، لقيت البنت، هي طبعا كانت بتقول لي انها مش عارفه حتى تقول 1 2 لغايه 20، لقيت البنت عماله تقول 1، بتحاول تسمعني الصوت، يعني تحاول تعلي صوتها، 1 2 3 4 5، قعدت تتكلم تقول الارقام لغايه وصلت لغايه 18 وراحت قايله 17 20. انا معرفش من غير ما احس بنفسي قلت لها برافو برافو عليك، انت اسمك ايه؟ قالت لي اسمي ملك. قلت لها برافو عليك يا ملوكه، انت قلتي لغايه 20 صح ما عدا 18 و19، برافو عليك، مين اللي علمك؟ قالت لي زينب. ما عرفش بقى زينب دي الميس بتاعتها ولا مين بالظبط. قلت لها على فكرة قولي لزينب ان في لسه 18 و19 هم دول بس اللي، لكن انت كل الارقام اللي قلتيها برافو عليك. فبصيت لمامتها قلت لها بصي، هي حاولت تثبت لك ان هي بتحفظ وان هي مش غبيه، هي ذكيه وهي فاهمه. وخلي بالك ان الطفل في السن ده بتكون الذاكره بتاعته بتكون قويه جدا، بيلقط كل حاجه صوت وصوره، كل اللي انت بتعمليه وكل تصرفاتك معاها بتبقى محفوره في الذاكره ما بتروحش. حاولي بقدر الامكان تغيري شويه من اسلوبك. وهي حتى بتقولي هوديها عند ميس تانية، واحدة تانية جديدة، وهشوف الحكاية معاها هتمشي ازاي. قلت لها طيب انا عايزة اقترح عليكي حاجة حلوة قوي، ياريت تجيبي شوفي هي بتحب ايه، اي حاجة تكون بتحبها، وهاتي الحاجة ديت اديها للميس الجديدة، وخليها اول ما تشوفها تقابلها بيها تديها لها. وهاتي حاجة تانية برضو تكون برضو حاجة بتحبها، حاجة بتحب تأكلها، حاجة من حلويات، أي حاجة من دي اديها لها، بحيث ان هي لو قالت أي حاجة حتى لو حاجة بسيطة صغيرة قوي صح، تحاول تعظم من الحاجة اللي عملتها دي وتقولها برافو وشاطرة وجميلة وتحييها وتحسسها ان هي عملت حاجة كبيرة، وتديها الحاجة ديت كأنها هدية منها ليها. قالت له والله دي فكرة حلوة. قلت لها ما تقوليش ان انت اللي جبتي ده، الميس اللي ادتها لها، وادتها لها عشان تتعرف عليها، عشان هي حابة انها تتعرف عليها. وقولي لها كمان ان هي لما بتعمل اول ما تلاقيها بتقول اي حاجة حتى لو صح، حاجة بسيطة قوي صح، تكافئها، وصدقيني المعاملة كلها هتتغير وهتلاقيها حاجة تانية خالص. حبيت بس اقول لكم الموقف اللي انا مريت بيه امبارح ده، لان فعلا ضايقني جدا ان احنا احيانا بنعامل اولادنا بشكل وحش قوي. لا ده قلق. اتفضل بقى يا استاذ عمر سمعك. بسم الله الرحمن الرحيم. مامي دي الوحيده اللي جايه تحلها يا ابني. ما هي قدامك اهي، خد امسك امسك، كل كل كل وركز. ها قول. يا ربي. طب وبعدين؟ قل هو الله احد. قل هو الله احد. لو نهدى حبه ومن اول وجديد نتربى، لو نهدى حبة منسيبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة منسيبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة هدلت عشان نعرف نتفاهم، لو نهدى حبة نفهم اللي سنين مش فاهم، العتاب واللوم ده من باب المحبة. يا عمر انت يا ولد. جيت قد ايه؟ ربع ساعة. رجعناكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس، ومعايا دلوقتي نموذج ناجح، نموذج جميل جدا، طالبة في سنة تالتة كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق. هقول مرة تانية، طالبة في كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق عفوا، وهي من محافظة الشرقية، مسؤولة عن ذوي الهمم في النقابة العامة للسياحيين، مؤسسة مبادرتين من أهم المبادرات لدعم ذوي الهمم. المبادرة الأولى اسمها أبطال الأمل، دي تابعة لوزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي لذوي الإعاقة، والمبادرة الثانية اسمها النور مكانه في القلوب، دي تابعة لكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق. معايا شيرين عمرو، الطالبة في الصف الثالث في كلية العلوم لذوي الإعاقة والتأهيل. أهلا بك معانا يا شيرين. أهلا وسهلا بحضرتك والله وأسرة البرنامج كامل. أنا مبسوطة جدا إن أنت معانا النهاردة على الهواء، علشان بنتكلم عن نموذج مشرف وعن نموذج متميز جدا ناجح بنعرضه في البرنامج العام في برنامج من الناس للناس. كلمينا الأول إزاي يعني طبعا هي كلية العلوم لذوي الإعاقة والتأهيل، يعني هي من الكليات اللي هي غير نمطية اللي ما كانتش موجودة قبل كده. هي موجودة في منطقتين، في الزقازيق في الشرقية وموجودة بني سويف أعتقد يا شيرين. هو أنا أولا بشكر حضرتك على التقديم الجميل من حضرتك ليا. ثانيا كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل فعلا من الكليات الجديدة وكلية غير النمطية فعلا، لأن هي كلية متخصصة وتخصصها دقيق جدا جدا. لأن هي فعلا موجودة دلوقتي في جامعة بني سويف وجامعة الزقازيق بالتحديد، يعني عندنا في محافظة الشرقية. هو الكلية اللي ما سمعتش عنها قبل كده، الكلية طبعا بتاخد من طلبة تالتة ثانوي الثانوية العامة. بعد ما بيخلصوا بيتوجهوا ليها طبعا حسب المجموع طبعا تبع التنسيق بتاع تالتة ثانوي. طبعا بتبقى مجموعة كبير دي يا شيرين. الكلية بتقفل مرحلة أولى، بتقفل عند المرحلة الأولى. بالفعل بتاخد علم رياضة، علمي يعني علم علوم وعلم رياضة. تمام. وبتاخد كمان من أدبي. تمام. للطلبة يعني تالتة ثانوي حوالي بتبقى يعني السنة اللي فاتت أخدت مجموعة قد إيه تقريبا؟ هي السنة اللي فاتت أخذت مجموع تقريبا 80% قبل ما يطبقوا نظام التابلت والنظام الحديث في تالتة ثانوي كانت بتاخد 95% علم علوم. فمجموعة فعلا بتاخد الطلبة المتفوقين، لأن التعامل مع ذوي الهمم بيحتاج الطلبة فعلا تفكيرها كويس والطلبة الممتازين في تالتة ثانوي. الكلية لو احنا ندخل مثلا جوه بقى في التعريف او نعرف اكتر عن الكلية من جوه، الكلية فيها يعني برنامجين. تمام. برنامج اسمه الاخصائي وبرنامج اسمه التربوي، وده اللي بيميزه عن اي كلية تانية. طبعا احنا كنا نسمع عن شعبة التربية الخاصة. أيوة. في كلية التربية. وبنسمع عن تربية طفولة، وبنسمع عن الكليات اللي بتتعامل مع ذوي الهمم او بتطلع اخصائيين متخصصين في تأهيل الفئة دي. تمام. بس اللي يميز كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل لان الكلية التانية بتطلع معلمين نأهلهم من الناحية الأكاديمية فقط. تمام. اما كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بتطلع اختصاصيين او اخصائيين مؤهلين ان هم يأهلوهم مهاريا. تمام. نفسيا، اجتماعيا، يعني في كافة نواحي الحياة، مش بس اكاديميا من ناحية المواد والدراسة فقط، لا. فاحنا عندنا برنامجين دلوقتي، اسمه برنامج اسمه التربوي وبرنامج اسمه الاخصائي. تمام. تمام. ده من اول اولى بيتم اختيار طبعا مثلا الطلبة اللي هي متقدمة للكلية. اول حاجة بيعدوا بحاجة اسمها مقابلة شخصية. تمام. لان مش كل الكلية، مش كل الطلبة اللي متقدمين بيتقبلوا، مش كلهم. تمام. المقابلة الشخصية دي هي اللي بتحدد إذا كان يدخل الكلية ولا لا، بغض النظر عن المجموعة. أكيد طبعا أكيد. يعني مثلا هو لو دخل جوه كان عنده بعض السمات الشخصية اللي تأهله للتعامل مع الأطفال من ذوي الهمم أو ذوي الهمم بيتم قبوله في كلية. جميل. لو هو مثلا الأخصائي أو الدكتور المتخصص اللي بيقعد معايا لأ أنه هو مش عنده السمات دي بيتم رفضه. تمام. حتى يعني ما عندوش كمان فرصة ان هو ممكن يتدرب، يبقى فيه نوع من التأهيل ليه هو علشان يقدر يتعامل بعد كده مع الأشخاص اللي هم ذوي الإعاقة. هقول لحضرتك على حاجة كويسة، في حاجة اسمها قابلية ان هو يعني يتدرب على حاجة زي دي. تمام. لو هو لقى عنده القابلية دي طبعا الكلية هتأهلنا جوه عشان يطلعنا أخصائيين ان احنا نقدر نتعامل مع الفئة دي. صحيح. طب افرض ما كانش عنده القبول او ما كانش عنده المهارة. فخلاص عشان بس الفئة دي طبعا لازم ليها سمات معينة عشان نعرف نتعامل معاهم. صحيح. فبرنامج التربوي باختصار شديد، قصدي هنتكلم دلوقتي في الاخصائي، سوري، الاخصائي بيبقى ليه من اول كده بيدخل يدرس كل حاجه، يعني مواد التربيه الخاصه بشكل عام. هي قولي لي الاقسام الاول بتاعه الكليه ايه؟ الاقسام من البدايه تربوي واخصائي، برنامج التربوي وبرنامج الاخصائي. تمام. هنتكلم دلوقتي في الاخصائي وبعدها هننتقل بعد كده للتربوي. الاخصائي ده اللي بيأهل ذوي الاعاقه اكاديميا واجتماعيا ونفسيا، بيبقى بعيد عن التعليم. ده انا بس معلش يا شيرين، كل انواع الاعاقه يعني قولي لي ايه الاعاقه اللي موجوده اللي بتبقى اللي هو بيتدرب عليها الطالب؟ عيوني بإذن الله. طب برنامج التربوي مبدئيا يعني بيدرسوا كل حاجة مواد التربية الخاصة بشكل عام، وبيجوا في سنة ثالثة بيتخصصوا في 6 إعاقات. تمام. على حسب آلية معينة في الكلية عندنا، على حسب مجموعه في سنة أولى وسنة ثانية. طب قوليلي الأول إيه هي الإعاقات اللي هم بيتدربوا بيتأهلوا ليها؟ طيب الأخصائي بيتدرب أو مثلا بيتخصص في سنة ثالثة تخصص تخاطب، توحد، صعوبات التعلم، الإعاقة العقلية والإعاقة السمعية والإعاقة البصرية. دي الأخصائي بيبقى ليه 6 تخصصات. تمام. بيتدرب عليهم ده من سنة ثالثة. بيتدرب عليهم من سنه ثالثه. اما سنه اولى وثانيه بياخد المواد عامه في التربيه الخاصه. التربيه الخاصه ككل بقى في كل حاجه. بياخد كل حاجه وكل السمات بتاعه ذوي الاعاقه عامه بشكل عام. تمام. اتفضل. اما بقى التربوي فبيتخصص في اربع حاجات من سنه ثالثه برضه. بيتخصص في اربع حاجات اللي هي صعوبات التعلم، الاعاقه العقليه، وبيتخصص في الاعاقه السمعيه والاعاقه البصريه. تمام. طيب دلوقتي احنا مثلا بس ايه اللي بيفرق بقى التربوي عن اخصائي؟ التربوي من سنه اولى بيتخصص في شعبه اكاديميه. بيتخصص في شعبه اكاديميه. نعم. الشعبه الاكاديميه دي ممكن تبقى دراسات، ممكن تبقى عربي، اللغه العربيه، اللغه الانجليزيه، والدراسات والعلوم. طب ايه اللي هيفيد في حاجه زي دي؟ لان التربوي طبعا ليه علاقه بتعليم ذوي الاعاقه، فالتربوي بيطلع من الكليه وبيتخرج من كليه معلم لغه عربيه للاعاقه السمعيه. تمام. يعني هو بيعلم اللغات دي بالتحديد، اللغه العربيه. اللغه العربيه، وحضرتك قلتي لي ايه كمان؟ اللغه العربيه والدراسات، والدراسات والعلوم واللغه الانجليزيه. تمام. والعلوم واللغه الانجليزيه، الاربع اللغ... يعني مواد دول هم دولت الاربع مواد هم دولت اللي بيعلمهم لذوي الاعاقه. ما انا كنت بقول لحضرتك قبل كده ان تخصص الكليه تخصص دقيق جدا، يعني هم لما بيطلعوا اخصائي مثلا اعاقه عقليه ده ليه علاقه بالتاهيل. أيوه. بيطلعوا معلم لغه عربيه قسم الاعاقه العقليه مثلا. تمام. معلم لغه انجليزيه للاعاقه السمعيه. جميل. بيطلعوا في التخصص. ده بيبقى يعني احنا كنا الاول بنسمع برضو او في حاجات ان بيبقى في دمج دلوقتي من ذوي الاعاقه مع الـ الـ الـ الاصحاء اللي زيه في المدارس، يعني بيبقى في دمج ما بينهم عشان يبقى دايما يبقى ايه، ما يحسش ان في فرق بينه وبين شخص اخر، يبقى التعامل بشكل طبيعي يعني. اكيد طبعا قضيه الدمج دي قضيه جميله جدا فعلا، لان فعلا بتحسس الشخص اللي هو عنده اعاقه ان هو شخص طبيعي على الاقل، ان هو بيحس ان هو او نفسيته بتبقى كويسه، بيبقى عنده معدل عالي قوي في الثقه في نفسه، بيبقى حاجه كويسه. تمام. ده جميل جدا. طيب دلوقتي بقى لما يبقى فيه دمج، هل هيبقى فيه المواد اللي حضرتك قلتيها ديت اللي هي الدراسات واللغه العربيه واللغه الانجليزيه دي، ممكن هيبقى ليها مدرس خاص بقى هو اللي ممكن يعلم بقى الطالب او المجموعه الطلاب الموجودين في المدرسه اللي هم ذوي الاعاقه، بيبقى ليهم حصه خاصه بيهم يعلمهم بقى بلغه الاشاره، ولا بيبقى موجود في نفس الحصه بس بيتعامل معاهم بلغه الاشاره؟ في الدمج ليه طبعا انواع كتيره جدا، في دمج جزئي، في دمج كلي. طبعا الدمج الكلي ده على حسب، اقول لحضرتك على حاجه، سمات ذوي الاعاقه بتختلف من معاق لاخر او من شخص عنده اعاقه لاخر. يعني مش كل اولادنا من ذوي الاعاقه بيبقى، او مثلا كل اخواتنا من ذوي الاعاقه بيبقى عندهم نفس السمات او نفس الخصائص اللي عندهم. صحيح. كل واحد مختلف. في طالب مثلا ينفع ندمجه دمج كلي، يعني نخليه على طول معاه في الفصل طول اليوم مع الاولاد اللي زيه العاديين. جميل. تمام. لان هو عنده اعاقه بسيطه او عنده قابليه للتعامل معاهم. يعني دي بتبقى ليها درجات. ليها درجات طبعا. صحيح. وفي اولاد تانية ما ينفعش ان احنا ندمجهم خالص، الاعاقات الشديده ما ينفعش ان احنا ندمجهم مع الاطفال العاديين. لكن تدريب الطلاب دلوقتي في كليه العلوم لذوي الاعاقه والتاهيل، بيبقى التدريب على اقصى انواع الدرجات الاعاقه. التدريب في كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل على كل أنواع الإعاقة وكل الدرجات بتاعة الإعاقة. يعني مثلا أنا دلوقتي تخصص مثلا إعاقة سمعية أو إعاقة حركية، إعاقة عقلية، أيا يكن نوع الإعاقة اللي أنا متخصصة فيها. دلوقتي التدريب بتاعي بيبدأ من الإعاقة البسيطة لإعاقة شديدة جدا والإعاقة كمان المتعددة. وكيفية التعامل بقى معها؟ كيفية التعامل معها نفسيا وأكاديميا ومهاريا واجتماعيا وكل حاجة. هل بتبقى على مستوى شخص واحد، ولا بتبقى على أساس أن أنت قاعدة مثلا في مع مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة؟ لو مثلا إعاقة ذهنية، كل مثلا طبعا بتبقى يعني الإعاقة بتبقى موحدة في المجموعة اللي أنت بتعلميها أو اللي أنت بتأهليها. هي الإعاقة بتبقى موحدة، بس السمات بتاعة المعاق أو الدرجات بتختلف. أو الثقافة بتختلف طبعا، فأنا بتعامل مع المعاق اللي قدامي بصفة فردية أو بشكل فردي. تمام. أنت دلوقتي في سنة 23. تمام. أنت دلوقتي تخصصتي في إيه بقى؟ أنا دلوقتي تخصصت قسم الإعاقة العقلية. أنت أنا ملاحظة أن أنت بتختاري دايما الحاجات الأصعب. أنا بحب قسم الإعاقة العقلية، فعشان كده أنا اخترت فعلا بالفعل. طب يعني اتعلمتي ايه الحاجة اللي انت ابرز حاجة يعني اتعلمتيها من الكلية وحسيت انها فرقت معاكي كتير قوي، يعني هل بقيتي صبوره اكتر؟ هل بقيتي يعني ايه الصفات اللي اضافت اللي الكليه اضافتها ليكي؟ اول حاجه طبعا الصفات اللي هي اضافتها ليا طبعا، يعني هم بيعدون اعداد نفسي كبير جدا للتعامل مع فئه زي فئه ذوي الاعاقه. فطبعا الاعداد والطريقه اللي هم عاملونا بيها دكاتره الكليه دي طريقه جميله جدا فعلا، وحتى غيرت فيا انا حاجات كتير قوي، يعني مثلا خلتني اتجه ان انا اساعد غيري. تمام، ده اتجاه كويس قوي. طبعا حب الخير للناس مثلا دي اتجاه برضو. اتجاه مثلا الصبر، التحلي بالصبر ده اهم حاجه عندي. الحمد لله انا اكتسبتها من الكليه ومن خلال التعامل مع الفئه الجميله دي طبعا. الله الله، فدي ابرز ثلاث صفات بصراحه انا اكتسبتهم. طبعا في صفات كتيره جدا بس لو احنا قعدنا بقى نعد مثلا دول اهم حاجه بس عشان وقتنا. طيب شيرين، في مبادرتين مهمين جدا. المبادرة الأولى اسمها أبطال الأمل، دي تبع لوزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي لذوي الإعاقة، والمبادرة الثانية كانت اسمها النور مكانه في القلوب، دي كانت تبع لكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق يعني. طب قوليلي على احنا نتكلم عن النوع الثاني أو المبادرة الثانية اللي هي النور مكانه في القلوب، بتتكلم عن إيه؟ النور مكانه في القلوب بتدعم ذوي الإعاقة البصرية، المعاقين بصريا. تمام، يعني انا مثلا شفت كذا حاجة المعاقين بصريا، فشفت ان احنا نعمل ليهم مبادرة، فدي حاجة هتفيدهم اكتر. طب زي ايه مثلا؟ لما نزلت محطات المترو والقطار مثلا لقيت ان انا مفيش مكبرات صوت طبعا بتوجه ذوي الإعاقة البصرية في المحطات دي. تمام، يعني طب احنا انا قلت مثلا احنا ممكن نحط بند في مبادرة مثلا ان احنا نخلي في عربة متخصصة في القطار والمترو ان هي تبقى مخصصة لذوي الإعاقة عامة مش الإعاقة البصرية بس، عشان يبقى سهل عليهم التنقل والهم مثلا يعرفوا يسافروا بدل مثلا ما لا قدر الله يجرى لهم حاجة في الطريق ما يعرفوش يتكيفوا. صحيح، يبقى في مكبرات صوت مثلا زي فويس اوفر، مكبرات صوت بتعرفهم الاتجاهات ده. حصل فعلا ده يا شيرين؟ طبعا انا بناشد بحاجه زي دي، واتمنى ان شاء الله باذن الله يبقى في قريبا استجابه ليها. طبعا ده يعني يبقى شيء يعني جميل جدا والله. بس في المبادره الاولى يعني تمت الاستجابه ليها الحقيقه من سياده وزير التربيه والتعليم الدكتور رضا حجازي. بالفعل فعلا تم الاستجابه ليها، لان اول حاجه طبعا كان انا كنت بدعي دخول لغه الاشاره المدارس، تمام، نعلمها للاطفال الصغيرين. عفوا بس يا شيرين، انا بس عايزه اقول لهم المبادره اسمها أبطال الأمل. تمام. أبطال الأمل تم الاستجابة فعلا دكتور رضا حجازي، أنا بشكره جدا والله إن أنا فعلا تم الاستجابة لأهم بند من بنود المبادرة بتاعتي أبطال الأمل، وهي دخول لغة الإشارة المدارس وتعليمها للأطفال العاديين، الأطفال الصغيرين العاديين مش من ذوي الإعاقة، عشان يحصل تناغم ويحصل مشاركة ويحصل يعني أيوة دمج أيوة بين الأطفال العادية والأطفال اللي هم الصم وضعاف السمع. جميل، فسيادة الوزير دعا لحاجة زي دي، والحمد لله أنا قمت بمشاركة، عملت نظام بوسترات ووزعناه على المدارس هنا في محافظة الشرقية عندنا. وطبعا بشكر مدير عام مدار الغرب اللي ساعدني على حاجة زي دي التعليمية، أستاذ جمال غريب، طبعا إن احنا وزعنا حاجة زي دي على كل المدارس عندنا هنا في الشرقية، وتم وصولها للأطفال الصغيرين. جميل قوي قوي، والحمد لله تم فعلا في كل محافظات مصر دلوقتي الحمد لله بيسعوا ان هم يعملوا حاجه زي دي ويدوا كورسات للاطفال الصغيرين ونعلم عشان نكبر جيل ناشئ كله متعلم لغه الاشاره. انت كمان ترجمتي الاخبار الخاصه بوزاره التربيه والتعليم في البرنامج ده، وترجمتي لغه الاشاره في وزاره الشباب والرياضه، اتكرمتي كمان يا شيرين من عده جهات ومؤسسات داخل مصر وخارجها. كلمينا عن الحمد لله جدا فعلا، لان دلوقتي كنت بترجم فعلا تبع برنامج بيتابعه سيادة الوزير. تمام، البرنامج ده كنت بترجم فيه، وكنت بدي فيه دورات تعليميه للاعلم 30,000 معلم المتقدمين للوظائف الحكوميه في التربيه والتعليم. بتدربيهم على ايه بقى؟ بدرب على لغه الاشاره. على لغه الاشاره، تمام، لان بعد ما يجتازوا كل المراحل التعليميه او كل الاختبارات اللي هم بيعدوا بيها المعلمين دول عشان يتم اختيارهم كمعلمين في التربيه والتعليم وزاره أيوة التربيه والتعليم، بيتم المفاضله بينهم بلغه الاشاره. الله، جميل. فانا قمت بتعليم لغه الاشاره، كنت بدي كورسات تعليميه او دورات تعليميه حصص تعليميه من خلال البرنامج ده، وسيادة الوزير طبعا كان بيتابعه بنفسه. فالحمد لله طبعا، وكمان كنت بترجم، وحاليا بترجم تبع مديريه الشباب والرياضه ووزاره الشباب والرياضه عندنا يعني. جميل جميل، اتكرمتي منين بقى يا شيرين؟ الحمد لله اتكرمت من عدة جهات، انا كنت بدي كورسات على مستوى الوطن العربي طبعا لغه اشاره الحمد لله، اتكرمت من جهات بره مصر، من العراق الحمد لله، ومن سوريا الحمد لله، ومن ليبيا، واتكرمت من دول عربيه بره الحمد لله كتير. اتكرمت برضو من جهات هنا في مصر الحمد لله كتير برضو، تبع دورات لغة الإشارة، تبع المشاركات التطوعية، تبع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، والحمد لله. مشكوري جدا جدا جدا شيرين عمرو، طالبة في الصف الثالث لكلية العلوم للتأهيل و ذوي الإعاقة والتأهيل. بشكرك شكرا جزيلا وبرافو عليكي، وإن شاء الله بالتوفيق دايما يا رب، ودايما هنبقى معاكي ونعرف آخر أخبارك كمان إن شاء الله بإذن الله. نشوف أنت هتشتغلي بعد كده هتروحي فين، أنت في سنة تالتة قدامك سنة، وإن شاء الله بإذن الله واضح أن أنت كمان بتبقي عندك إرادة قوية، لأنك أنت بتحددي الهدف حتى لو الهدف كان صعب، لكن أنت بتحبي الحاجة الصعبة عشان تجتزيها، فده أنا بحييكي عليها جدا. إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق دايما يا شيرين، ودايما تبقي معانا بإذن الله في لقاءات أخرى. شكرا. أنا بشكر حضرتك جدا. شكرا. شكرا حبيبتي. اليأس ضعف وخوف كمان، لكن الأمل يفتح ببان، يتكون قد الحال، يتعيش وحيد وسط الضوء، يلمس خراب الشجر، حس الضياء كانوا في القلوب عشر الخيول شمس الغروب، يكون قد الحياة، يتعيش وحيد وسط الدروب، في ناس كتير تفضل مصير تشوف بضمير ضريب، تكون قد الحياة، يتعيش وحيد وسط الدروب، هل هي المرام ليام، لسه الحياة رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس، وأول فوج للحج هيبدأ إن شاء الله بإذن الله يوم السبت القادم. يسعدنا أن ينضم إلينا الآن الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عبد العزيز ومراسلنا في المطارات المصرية. أهلا بك معنا أستاذ محمد. عندي مستاذ مستمعين. أستاذ محمد، عاوزين نتعرف من حضرتك على الإجراءات اللي بتتم في الحج داخل المطار. في الواقع ان هناك ثلاث فئات للحجاج، هو حج القرعه وحج شركات السياحه وحج الجمعيات الاهليه والافراد. وبالتالي بيبدا التملي كل عام بيبدا بحجاج القرعه اللي هم حجاج المحافظات. في محافظات مطار القاهره بيستوعب المحطات بالمحافظات القريبه منه، وهناك محافظات اخرى زي الاقصر واسوان وبرج العرب فبتاخد المحافظات القريبه منها. وبالتالي يعني مثلا بتاع الأقصر وأسوان بيسافروا الحجاج بتوع هذه المحافظات أو المحافظات القريبة منها والمحافظات القريبة من القاهرة بيسافروا من هناك. طبعا كان الإجراءات اللي تمت في المطار كان في اجتماع موسع للمهندس مجدي عفوا محاسب مجدي إسحاق رئيس ميناء القاهرة الجوي لغرفة عمليات مركزية بتضم الجمارك والشرطة والمرور والحجر الصحي والجهات ذات الصلة بخدمة الحجاج لتقديم كافة التسهيلات. تم إن الصالة الموسمية اللي موجودة بالمطار هي مخصصة للحجاج اللي مسافرين على متن الشركة الوطنية. وبالتالي ان كل الحجاج على كل الفئات اللي احنا ذكرناها بيسافروا اللي لهم تذاكر على الشركة الوطنية بيسافروا من الصالة الموسمية. طبعا في حجاج بيسافروا على الخطوط السعودية. الخطوط السعودية تم تخصيص لها المبنى الركاب رقم 2. في حجاج وافراد بيسافروا على متن طائرات خاصة شركات طيران خاصة بيسافروا عليها، وبالتالي دول بيسافروا بمعظم الأحوال بيسافروا من مبنى ركاب رقم 1. فالإرشادات بتتم نحن اللي انت مسافر على الشركة الوطنية على الملك مبنى الموسمية، اللي سافر على الشركة السعودية بتسافر من مبنى 2 ولا على الشركات الطيران الخاصة مبنى 3. هذه أول حاجة. النقطة الثانية ان احنا النهاردة اتعمل مظلات واستندات لاستقبال المودعين للحجاج، خاصة ان احنا زي ما احنا عارفين احنا بالاقاليم بيبقى في كل حاجة معاه 5-6-7 عربيتين 3، وبالتالي احنا محتاجين مرور، محتاجين الناس هتقعد فين وهتعمل ايه، وبالتالي تم توفير تندات او مظلات ليهم وتقديم وسائل الترفيه زي المأكولات والمشروبات موجودة وده انتظاره. الحج بقى بيبدأ بقى الاجراءات من دخول الصالة إلى أن يصعد إلى الطائرة. من دخول الصالة جوه الصالة بيبدأ الأول بيقدم التذكرة بتاعته والباسبور والتأشيرة بتاعته موجودة وشنطتين وهاند باك. الحقيقتين دول كل شركة طيران بتحدد، يعني هو تقريب متوسط الشركة الشنطة كان متوسط كالعوان السابق هو 23 كيلو لكل حقيبة. مفيش أكتر من شنطتين. نعم. لو أنت معاك حضرتك معاك أكتر ماشي، بس هتدفع رسوم على الوزن الزائد. تمام. الوزن ده بتحسب بالكيلو وبتحسب بتدفع الرسوم بتاعك. بس هو المسموح به على التذكرة بتاعته التذكرة بتاعته من ضمن التذكرة ليك شنطتين، الشنطة 23 كيلو أو 20 كيلو. تمام. والهاند باج. نعم. الهاند باك او شنطه اليد دي 7 كيلو ولها مواصفات، يعني ما اقدرش تاخد لي زنبيل وتقول ده هاند باك، لا ده ليها مواصفات بيبقى تقريبا يعني من 40 سم في 7 سم، يعني بيبقى ليها مواصفات معينه. صحيح، مواصفات معينه. علشان ليه بقى؟ عشان لما تطلع على الطياره الحاج او الحاج على الطياره في الرف اللي بيدخل فيه الشنطه ما يبقاش كبير، ما يبقى فيه معوقه، يبقى فينا نحط مساحه. صحيح. ندخل بقى الإجراء. اول اجراءات بيقابله الإجراء اللي هو رجل الجمرك، بيشوف الحاجه بتاعته، انت معاك عملات ايه يا عم الحاج، معاك كذا، بيشوف ان كان معاه ايه الحاجه بتاعته، في طبعا حجر بيطري، وبيشوف لو كان مثلا حاج معاه بتاع سيور مجموعه حاجات زي كده، الحاجات دي ممنوعه كويس، واللحوم ممنوعه، الحيه ممنوعه، الأكلات اللي هي بتسبب يعني بتبقى لها روائح دي ممنوعة، السوائل ممنوعة كويس. بعد ما يخلص الجمرك بيدخل على الشركة، بيدخل على الكوانتر أو المكان بتاع شركة الطيران، بيقدم له التذكرة والباسبور والشنط بتاعته، وبعد كده بيوزن وبياخد حاجة اسمها بوردنج أو بطاقة الصعود إلى الطائرة. بياخد البوردنج وياخد بيملى كارت اسمه كارت بيانات الجوازيات بتاعته، بيملى اسمه عنوانه وبياناته كلها مع الباسبور مع البوردنج مع التذكرة، بيقدم طبعا لضابط الجوازات البوردنج والباسبور والتأشيرة، الضابط اللي يهمه التأشيرة والجواز السفر والشكل الشخص، يعني لو كان حد مثلا لابس غطاء أو أي حاجة لازم يكشف وشه طبعا عشان يعرف هويته. طبعا. السيدات يعني مثلا انت ليك مغطيه، لا بس الباسبور بتاعك ان وشك مكشوف، لازم يشوف يتاكد من الشخصيه دي الشخصيه. صحيح. بعد ما بيأكد بعد ما بيختم الجواز بينتقل الى منطقه الترانزيت او البوابات الترحيل او بوابات الترحيل. جوه بقى الصاله في علاقات عامه موجوده، بتقول له ان العلاقات العامة بتوجهه امشي كذا امشي كذا. في ناس ما بتقدرش تملك الكارت اللي بيساعدوهم، في ناس كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والامراض وكبار السن، الناس دي كلها في علاقات عامة احدى جاهزة عشان تساعد الناس هي اللي بتشاور تدخل عليهم كويس. في حجر صحي بيراعي العملية دي، كان واحد تعبان ولا حاجة، في حتى في كاميرات حرارية موجودة في المطار بتصور الناس اللي موجودين، لو في راكب او اي حاجة درجة الحرارة بتاعتها بيبقى في دايرة حمراء عليه بصورته فوق، الطبيب بيجري عليه على طول. وبالتالي يبقى في جوازات، وبعد الجوازات اللي احنا قلنا الجوازات دي في جوه الصالة، المنسقين اللي بيعملوا الاجراء اللي بيساعدوه بيوجهوه للمكان، بيتم طبعا التعامل معه على ايه على اعلى مستوى، سواء كان هو ليه مشكله ولا حاجه، في منسق موجود ده موجود من المطار، موجود العلاقات العامه موجود، يقول لو سمحت انا عندي مشكله ابني بره مش عارف الشنطه بتاعتي ما لقيتهاش. انا معلش استاذ محمد، معلش انا هكتفي بس بهذا القدر، وهنا هنقف لغايه وجوده عند في الصاله علشان نعرف بعد كده ايه صاله المطار طبعا علشان نقدر نستكمل بعد كده بقيه الاجراءات. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي ومرسل في مطارات المصرية. ألف شكر يا فندم. مكة وفيها جبال طلع على البيت المعمور، مكة وفيها جبال طلع على ربنا يوعدنا جميعا يا رب بزيارة بيت الكعبة وبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي بإذن الله. ربنا يوعدنا جميعا، وألف مبروك اللي ربنا بارك لهم وهيروحوا إن شاء الله بإذن الله. كل الشكر لفريق العمل، رئيس التحرير أحمد دياب، الإعداد شيرين لطفي، على هندسة الهواء رأفت موسى، على الإخراج دكتور محمود محجوب. كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.